إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. وقرأنا في المرة الماضية على سبيل العجالة بعض ما صدر به الإمام كتابه من الحمد ومن الثناء والبسملة والشهادة أو الشهادتين، ثم انتقل إلى قوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم ذكر أركان الإيمان جملة، ثم بعدما انتقل أو بعدما ذكر الإيمان وأركان الإيمان جملة بدأ في التفصيل فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه هي القاعدة المشهورة التي يحفظها طلبة العلم، ويجب على كل مسلم أن يحفظها جملة، فإن المسلم ينبغي أن يتعلم أن الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه، وأن من تجرأ ووصف الله تعالى بصفة من عند نفسه فقد وقع في القول على الله بغير علم، وهي جريمة أكبر من الشرك ومن الكفر أن تقول على الله بغير علم. فإن أحدنا لا يرضى أن يوصف والده بصفة ليست فيه من أي أحد، إذا سمع أن فلانا من الناس يقول كان والد فلانا كذا أو كذا، كان طويلا أو كان قصيرا، فإنه يذهب إليه بداهة ثم يقول له: من الذي أخبرك عن صفة والدي وأنه كان كذا أو كذا؟ هل رأيته؟ يقول: لا. مثلا: هل لقيته مرة في العمل؟ يقول: لا. هل عندك كتاب مكتوب أو قابلت عمي أو كذا فوصف لك؟ يقول: لا. بداهة ستقول له: أنت مجنون، هذا في من تجرأ على وصف البشر الذين هم أقرب إلى غيرهم شبها ومثيلا وسميا وغير ذلك، فكيف برب العالمين الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا سمي له؟ فإنه من الجنان الحقيقي أن يتجرأ أحد فيصفه من عند نفسه أو يسميه من عند نفسه. كذلك باب النفي فهو لا يقل شأنا عن باب الإثبات، فلا يحل أن تنفي عن الله صفة ما نفاها عن نفسه، أو أن تنفي صفة أو يزداد الجرم إذا تجرأت على نفي صفة أثبتها. أنت إذا نفيت عنه وصفا بغير ثبوت لا يحل لك، فكيف إذا أثبت ثم تأولت أنت وحرفت وعطلت أو نفيت؟ فهذا أشد في التحريم. هذه القاعدة مهمة جدا. ثم ذكر بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلم من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ونذكر جملة على سبيل العجالة معنى هذه الكلمات عند أهل العلم في اصطلاحهم. فأما التحريف فهو الذهاب إما باللفظ بعيدا عن حقيقته، تحرف المعنى أي تنقل المعنى وتجعله محرفا بعيدا عن أصله إما لفظا وإما معنى. والله جل وعلا وصف اليهود بهذين الوصفين، أي أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفونه من بعد مواضعه. فعن مواضعه أي يحرفون الألفاظ ويحرفون المعاني، يحرفون الألفاظ بمعانيها. فالله يقول وقولوا حطة فيقولون حنطة، ويحرفون المعاني كذلك في كثير من إثباتهم للصفات إلى غير ذلك. وقع هذا ووقع مثله في الأمة، فالشيعة حرفوا الألفاظ فوضعوا في نسخ عندهم كلاما ليس من كلام الله، وقالوا هو من مصحف فاطمة. وقع هذا عندنا في الأمة، فالروافض الشيعة حرفوا الألفاظ ووضعوا الألفاظ مكان الألفاظ، وزعموا كذبا وزورا أن هذا قرآن أنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك. ووقع كذلك عند الأشاعرة، ولكن الفارق بين الأشاعرة وبين الروافض أن الأشاعرة فعلوا ذلك إرادة التنزيه لا إرادة الكذب والافتراء، لذا عذرهم أهل العلم. لكنه وقع عندهم التحريف اللفظي، فيقولون مثلا عن استوى استولى، فهذا تحريف للكلم من بعد مواضعه، لأن استولى لا علاقة لها باستوى في المعاني، فهي محرفة لفظا إلى معنى بعيد وإلى حروف جديدة. ووقع التحريف في المعاني، فقالوا مثلا اليد القدرة، يد الله قدرة الله وليست الصفة الثابتة كما سيأتي معنا إلى غير ذلك. هذا معنى التحريف في عجالة. والتعطيل يختلف، فإن التحريف هو إثبات مع الذهاب بعيدا عن المعنى أو التحريف اللفظي على الوجه الذي ذكر. وأما التعطيل فهو المنع تماما، فتقول لا صفة له. هؤلاء هم الجهمية الأول، يقولون أن الله تعالى لا يوصف بوصف وإن أثبتوا الأسماء. والمعتزلة كذلك يقولون لا يوصف بوصف وإن أثبتوا الأسماء. وإن كان الجهمية الأول ربما لا يثبتون الاسم، أما المعتزلة فيثبتون الأسماء لكنهم لا يثبتون الصفات، وهذا تعطيل. تعطيل وهو كذلك تكذيب، تكذيب لله تعالى. من أي وجه؟ من وجه أن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، والاسم لا يكون حسنا محمودا إلا إذا اتصف صاحبه بما دل عليه من صفة. فربما يسمى فلان كريم وهو لا يحمد بهذا الاسم لبخل في نفسه، فهو ليس موصوفا بالكرم وإنما مجرد تسمية. أما رب العالمين فكل أسمائه أوصاف، أي تشتمل على أوصاف، فإن عطلت المعنى وعطلت الصفة فقد كذبت الله تعالى في وصفه لأسمائه بالحسن إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. وأما التكييف فهو من وجهين. الوجه الأول أن تكيف حقيقة فتمثل، فتقول صفة الله ككذا، تقول مثلا يد الله كيدي، وجه الله كوجه آدم، ذات الله كذات كذا، هذا تكييف، وهو في معناه وفي مرادفاته تمثيل، لأن التمثيل يختلف عن التشبيه، كما بين أهل العلم أن التمثيل هو المطابقة من كل وجه، وأما التشبيه فهو المطابقة في أغلب الوجوه. التكييف يرادف التمثيل لأنك ستقول ككذا، لكن إما في كل الذات وإما في بعض الصفات. فالتكييف ضلاله من وجهين، الأول أن يمثل فيقول وجه الله كوجه فلان مثلا، والنوع الثاني في نوع الإضلال لمن كيف لفظا مصطلحا، هو الذي يسعى للوصول إلى الكيفية أو يبحث عن الوصول إلى الكيفية، فهذا في باب الاصطلاح يقال كيف، أي سأل عن الكيف، وهي بدعة وضلالة. لماذا؟ لأن النبي الكريم والصحابة الكرام لم يسألوا عن الكيف، وأثبتوا مع ذلك ما أثبت الله لنفسه، فلما لم يسألوا عن الكيفية علموا أن الله جل وعلا حجبها وأمر بعدم السؤال عنها، فهم لا يسألون عن الكيفية، فلا يتعنتون ولا يرهقون أذهانهم ولا ألسنتهم ولا قلوبهم ولا أوقاتهم في السؤال عن الكيفية، يا فلان كيفية صفة الرب كيف، كيف كذا، كيف كذا، بدعة، وهذا مشهور ومعلوم وأنتم تحفظونه، لكن من الوجهين. قال ولا تمثيل، بينا المعنى. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ذكر النفي فقال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بينا كذلك أن النفي لا بد له من دليل، إلا أن هناك قاعدة مضطردة، وهي أن ما كان نقصا محضا فإنه ينفى عن الله وإن لم يذكر على سبيل التفصيل. فالنفي على نوعين، نفي مجمل ونفي مفصل. فإن كانت الصفة أو إن كان الوصف مذموم من كل وجه ونقص من كل وجه مباشرة ينفى عن الله وإن لم يأتي فيه آية ولا حديث. أما إذا كان أو كانت الصفة تحتمل نقصا وتحتمل كمالا فإنها لا تنفى إلا بدليل، لأن هناك من الصفات ما قد تشتمل على نقص وكمال أثبتها الله لنفسه من وجه الكمال لا من وجه النقص، وهذا معلوم، كمثلا صفة المكر، فإن المكر عند الناس منه المذموم ومنه المحمود، فالمذموم ما كان بغير بدء من مكر به، وما كان بغير سبب راجح أو مشروع أو كان بمعنى الخيانة، هذا المذموم. وأما المحمود فهو مكر الإنسان بمن مكر به احتياطا أو عقابا ومقابلة فتتركه وأنت تعلم أنه يدبر لك، وتسايره وأنت تعلم أنه يدبر لك، وتأخذ احتياطاتك مع علمك، فمكرك يختلف عن مكره، مكره بغير حق لأنك ما مكرت وأخلصت، ومكرك الآن محمود إذ لست مغفلا، يضحك عليك ويستحوذ عليك. فالله جل وعلا لتمام علمه وتمام خبرته إذا علم من عبده المكر مكر به، أي تركه وأعد له العقاب فيما بعد، ف فإذا ذهب إلى هناك أو هنالك وجد الله عنده فوفاه حسابه إما في الدنيا أو في الآخرة. وهذه الصفات التي تحتمل نقصا وكمالا تنفى عن الله جل وعلا بالمقابلة. بعض أهل العلم قال لابد في حال وصف الرب جل وعلا بصفة فيها من النقص وفيها من الكمال لابد من المقابلة، أي تقول الله يمكر بالماكرين، يخدع الخادعين، إلى غير ذلك مما جاء في مثل هذه الصفات. فيقولون لا تقل الله يوصف بالمكر، ومن صفاته أنه ماكر مكرا محمودا بمن مكر به، وإنما لابد من المقابلة، تقول يمكر بالماكرين. وبعض أهل العلم قال ليس هناك إشكال، لأننا نعلم أننا إذا قلنا الله جل وعلا يخدع فإنما يخدع من يستحق أن يخدع، إذ هو الذي بدأ بالخداع وهو الذي احتال بغير حق وبالباطل. والأرجح والله أعلم ألا تذكر مثل هذه الصفات إلا بالمقابلة. لماذا؟ لدفع توهم النقص للسامع، لا سيما إن كان أعجميا أو كان عدوا أو كان أو كان أو كان. فنقول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا من ناحية النفي أو الصفة التي تحتمل نقصا وكمالا. أما إذا كانت الصفة حسنة من كل وجه فإنك لا تثبتها إلا بدليل، فإثبات الصفات لابد له من دليل واضح بين من كلام الله ومن كلام الرسول. والنفي ينظر إلى المنفي، فإن كان نقصا من كل الوجوه ينفى جملة على أصول إثبات الحسن لأسماء ربنا وصفاته. وإذا كان يحتمل ويحتمل فإنك تتوقف فيه فلا تنفيه ولا تثبته إذ لم يأتي أو إن لم يأتي دليل يثبته أو ينفيه. ثم قال ولا يلحدون. الإلحاد في لغة العرب هو الميل، وفي الاصطلاح هو الميل عن الحق إلى الضلال. وفي باب الأسماء والصفات يشتمل على كل ما ذكر، فالإلحاد في الأسماء يكون بالتشبيه، والإلحاد في الأسماء والصفات يكون بالتعطيل، فمن عطل ألحد أي جانب الصواب وابتعد عن الحق. كذلك الإلحاد في الأسماء والصفات التشبيه التأويل، كل عدم العمل بمقتضى الاسم والصفة، القول بجواز التقرب إلى الله والتوسل بأسمائه وصفاته، أي معنى يخالف الحق في باب الأسماء والصفات إلحاد، لا سيما إن كان نفيا محضا أو تعطيلا محضا. قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. سلام على المرسلين، أي سلامة منهجهم، سلامة اعتقادهم، سلامة عبادتهم، فمنهجهم سليم، سالمون في منهجهم، سالمون في دنياهم بإذن الله، سالمون في أخراهم. وسلام على المرسلين في هذا السياق ثناء من الله على منهج الأنبياء وعلى اعتقادهم وما أمر الناس به، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه من النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. أولا الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعادله ثلث القرآن، حيث قال: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم هذه الصورة العظيمة التي اشتملت على صفة الرحمن جل وعلا، فهو تعالى يصف نفسه في هذه الصورة بأوصاف، فوصف نفسه بأنه لم يولد جل وعلا، ووصف نفسه بأنه لا ولد له ولم يلد، ومن ثم لم يتخذ صاحبة، ووصف نفسه بأنه صمد، والصمد على معنيين صحيحين: الأول الذي يصمد إليه ويتوجه إليه ويقصد لا سيما في النوازل والحاجات، وهو كذلك، والصمد في لغة العرب كذلك وفي المعنى الاصطلاحي الذي لا جوف له. فالإنسان ليس صمدا لأنه له جوف، وهذا يؤخذ منه أن الله جل وعلا لا جوف له. قال الله الصمد، أي الله الذي لا جوف له، وهذا كمال، فإن الجوف غالبا يكون نقصا، غالبا يكون نقصا. قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يشبهه ولا يماثله في ذاته ولا في صفاته أحد قط، أي لم يخلق خلقا يشبهه في كيفية ذاته أو صفاته، وإن كان قد خلق خلقا يشبه في المعاني، يسمع، نعم، الإنسان، الجان، الملائكة، الكثير من مخلوقات الله، الجنة، النار، الكثير، الدواب، كل هؤلاء يسمعون، لكن سمعهم بكيفيات مختلفة، فاتفقوا مع صفة الرب في المعنى، أي السمع، أي أنهم يدركون الأصوات أيا كان نوع الصوت القريب منهم على قدر كيفية صفتهم، يسمعون بآذان، يسمعون بطبلة أذن، يسمعون إلى غير ذلك. أما الرب جل وعلا فسمعه في حقيقة صفته وفي كنه صفته مختلف. لماذا نقول مختلف؟ لأنه قال ليس كمثله شيء، أي في كيفية الصفة. وهل هذا يعقل؟ نعم يعقل، فإنك تسمع والنار تسمع، وسمع الإنسان ليس كسمع النيران، وقد أثبت الله لها سمع، أنت ترى والنار ترى وكاميرا المراقبة ترى، والمعنى واحد، إدراك الأشياء والنظر والبصر إليها، ومع ذلك كيفية بصرك تختلف عن كيفية بصر النيران إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، حتى الكلام ستتكلم هل من مزيد هل من مزيد، وفي كيفية صفة كلامها تختلف عن صفة الإنسان، وكاميرا المراقبة ترى لكنها تختلف في كيفية الرؤية والإدراك. إذن فإذا كان هذا معقولا بين المخلوقات فالله جل وعلا أولى بكيفية صفته وأولى بالمباينة والاتصاف بكل كمال. هذا للبيان. نعم.